فقد وجب البيع، يعني لزم، وحينئذ تترتب الآثار على هذا البيع، بمعنى أن السلعة تنتقل إلى ملك المشتري والقيمة تنتقل إلى ملك البائع، ويتصرف كل واحد منها بما انتقل إليه تصرفا مطلقا. وإن تفرق في تكملة الحديث، وهذا موجود في الكبرى دون الصغرى، وذكرت أني أشير إلى الزيادات التي في الكبرى لنجمع الفائدة من الكتابين. وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، هذا تأكيد. منطوق هذا الكلام تأكيد لمفهوم أول الحديث، وفي معناه في معنى حديث ابن عمر الحديث الثاني، حديث حكيم بن حزام. حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. هو في معنى الحديث السابق فلا حاجة إلى شرحه، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إن صدقا، صدق كل واحد منهما صاحبه، فصدق البائع في بيان الصورة الكاملة للسلعة وما فيها من محاسن ترغب المشتري وما فيها من عيوب، صدق في كل ما يتعلق بالعقد، السلعة وما يرغب فيها وما ينفر عنها، وفي القيمة كما وكيفا. فالمشتري يبين ما في نقوده من عيب، لما كانت النقود الدراهم والدنانير يدخلها ما يدخلها كالسلع، فلا بد حينئذ من البيان من قبل المشتري. إذا حصل البيان والصدق حصلت البركة، حصلت البركة، والبركة شيء محسوس وملحوظ بين الناس. التاجر الصدوق الأمين لا شك أنه يبارك له في ماله، والقدر اليسير من المال الذي يكسبه بهذه الطريقة ينفعه أكثر مما يكسب من أضعافه بالطرق الأخرى. والناس يعتمدون هذا الرجل الصادق الذي ينصح لهم ويقبلون عليه وينفرون من ضده. كثير من الناس يذهب إلى التاجر الصادق وإن كانت سلعته أغلى من غيرها وأكثر قيمة، بينما ينفرون من المخادع الغشاش وإن عرض السلع بأقل من غيره. شواهد الأحوال كثيرة على هذا. فالقدر والعدد ليس بعبرة، هذا موجود في جميع الأعمال. الموظف الذي يؤدي عمله على وجه المطلوب تجد في دخله من البركة ما لا تجده في من هو أكثر منه في الدخل، إذا لم يكن مخلصا نفسه مبرئا لذمته. وكم سمعنا ونسمع في الدوائر الحكومية من المستخدمين وصغار الموظفين ممن يقرض الكبار ويداينهم، هذا موجود، والسبب في ذلك الحرص على براءة الذمة في الأعمال، والله المستعان. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. كم من شخص يبيع بالأموال الطائلة في اليوم الواحد ومع ذلك لا يستفيد من هذه الأموال وإن كثرت عنده الأموال، لأنه ليس العبرة بكثرة العرض، وليس الغنى هو مجرد كثرة العرض كما جاء في الحديث الصحيح، الغنى غنى النفس. فإذا صورنا أن شخص دخله باليوم الواحد 10,000 20,000 وهذا موجود، وآخر دخله 100 200، تجد أحيانا صاحب 100 و200 مستفيد من هذا المبلغ فائدة على الوجه المطلوب وكما ينبغي، بينما ذاك تذهب سدى وينفقها في غير وجهها غالبا. والسبب الصدق والحرص على براءة الذمة وعدمه. كم من شخص له من الأموال والأرصدة ما يستفيد منه البنوك وقد حرم منه صاحبه، كم من شخص له الملايين في البنوك، هذا وإن كان المبلغ موجود لكنه محروم من بركته، لا يستفيد منه. إن أراد أن يأكل هو محجوب، إن أراد أن يتزوج ما يستطيع، إن أراد أن ينفق يده مقبوضة، نسأل الله السلامة والعافية. وقل مثل هذا في بركة البدن. كم من شخص تضيع عليه الأوقات سدى لا يستفيد من نفسه ولا يستفيد منه غيره ومن الناس، ولا يقال الآن الأوقات ما فيها بركة ولا لا، هذا يختلف من شخص إلى شخص. يعني يعرف من الشباب من يقرأ القرآن في سبع ويحضر 3 دروس في اليوم ويؤدي عمله اليوم على وجه المطلوب ويزور المقابر كل أسبوع ويزور المستشفيات والمرضى كل أسبوع ويصل رحمه ويأنس بأحبابه وأترابه، وكل هذا موجود وما ضاع ولم يضع عليه من أمور الدنيا شيء، ما فاته شيء من أمور الدنيا. وبعض الناس لهث وراء هذه الدنيا وقد ضيع نفسه وأهله ولم يدرك من الدنيا إلا ما كتب له، وإن أدرك منها شيء لم ينتفع به، والله المستعان. المقصود أن الصدق له أثر مشاهد واضح في نماء الأموال وبركتها والإفادة منها، والكذب على الضد من ذلك. هنا في الكبرى قال في الحديث الأول متفق عليه وفي الثاني متفق عليه، وهذا لا يوجد في الصغرى. لماذا؟ لماذا؟ نقول في الصغرى لا يحتاج إلى تنصيص لأنها في الأصل من الصحيحين، فلا يحتاج إلى أن يقال متفق عليه، بينما الكبرى وقد أدخل فيها المؤلف أحاديث ليست من الصحيحين يحتاج أن ينص على المتفق عليه. والحديث الذي يلي هذين الحديثين وهو من زيادات الكبرى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، يعني يحتال لإسقاط الخيار، يحتال لإسقاط الخيار من أجل تفويت هذه الفرصة الممنوحة من الشرع لكل من المتعاقدين، لأن المتعاقدين أو أحدهما قد يكون في أموره مستعجلا يقدم على إبرام العقود من غير نظر ولا روية، فتركت له هذه الفرصة من الشارع لكي يستدرك ما يتضرر به بواسطة إقدامه على هذا العقد. وكم من شخص اشترى وندم، فمنهم من يتدارك في المجلس ومنهم من لا يتدارك فيندم بعد فوات الأوان، ولا يبقى حينئذ أمامه إلا الإقالة، فلا يحل له أن يفارقه صاحبه أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. وعرفنا أن ابن عمر كما في الصحيح يفعل ذلك رضي الله عنه، وهذا وهو المظنون بمثل هذا الصحابي المؤتسي أنه لم يبلغه مثل هذا الخبر. هو مخرج في سنن أبي داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والاختلاف في الاحتجاج بمثل هذا الإسناد معروف عند أهل العلم، والخلاف ومنشأه، والراجح أن ما يرد بواسطة هذه السلسلة إن كان من فوق أو من بعد عمرو بن شعيب مقبولا فأقل أحواله أن يكون من قبيل الحسن. يقول المؤلف في الكبرى: ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى. قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. هذا كلام الحافظ عبد الغني في الكبرى، وقريب منه كلام الترمذي في السنن. يقول بعد أن قال: هذا حديث حسن، ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، وكانت الفرقة بالكلام ولم يكن ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله.